مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا

كلا نمد وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما